ماء البحر أخبره أنه بحكم ميتته، لأنه قد يحتاج إلى الميتة، فإذا يركب البحر يحتاج إلى معرفة حكم الميتة، لهذا قال هو طهور ماء وحل ميتة في زيادة المفتي على سؤال المستفتي إذا كان مسعى لقبله ويحتاج إليه. نعم. قال: وفي الباب عن جابر والفراسي رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم لم يروا بأسا بماء البحر، وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر، منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو: وهو نار. وهو نار، نعم، يعني أصل نار. انتهى كلام الشارح على قوله نعم، قالوا وهو نار، قوله وقال عبد الله بن عمر وهو نار، قال القاضي أبو بكر بن العربي أراد به طبق النار لأنه ليس بنار في نفسه. انتهى. ايش طبق النار؟ ذكر كذا، أراد به طبق النار لأنه ليس بنار في نفسه. ما انتهى. وقيل إنه أراد أنه ضار يورث المرض. قلت: ما قال ابن العربي هو الراجح وهو الظاهر. قال الشوكاني: ابن العربي قال الأول يعني؟ نعم تمام. طبق النار؟ نعم. قال الشوكاني في النيل: فإن قيل كيف شكوا في جواز الوضوء بماء البحر؟ قلنا: يحتمل أنه لما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، أخرجه أبو داود وسعيد بن منصور في سننه عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: ظنوا أنه لا يجزئ التطهر به. وقد روي موقوفا على ابن عمر بلفظ: ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حتى أدى سبعة أرحل. وقد روي موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنيار. وروي أيضا عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه لا يجزئ التطهر به، ولا حجة في أقوال الصحابة لا سيما إذا عارضت المرفوع والإجماع. وحديث ابن عمرو المرفوع قال أبو داود، أي قوله لا تركب البحر إلا حاجة، قال أبو داود: رواته مجهولون. قال الخطابي: ضعه إسناده. وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح، وله طريق أخرى عند البزار وفيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وحديث تحت البحر ما عرفت ما حتى تقع. قال عفو الله عنك: وقد روي موقوفا على ابن عمر. هذا نعم عفو الله عنك. روي أحمد شاكر قال: هذا رأي لعبد الله بن عمر إن صح إسناده إليه. نعم. الصواب تكلم على الحديث، تحديد الحديث وطهر الله وصل ميتته. قال عفو الله عنك: أخرجه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والدارمي حكم عليه، وابن خزيمة حكم عليه. قوله هذا حديث حسن صحيح، وقد صحح هذا الحديث غير الترمذي، ابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن منده وأبو محمد البغوي كذا في قوت المهتدي. والحديث أخرجه أيضا مالك والشافعي عنه والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي، وصححه البخاري فيما حكى عنه الترمذي كذا في التلخيص. باب ما جاء في التشديد في البول. الله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في التشديد في البول. حدثنا هناد وقتيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستفر من بوله. وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. فيه بيان أن هذين الأمرين من السبع على القبر مشي بالنميمة وعدم الصغرى من الغول في تحريف وأنه من الكبائر من كبائر الذنوب فيه النمر يستبع من الغول ويتنزه من الغول فإذا تنزه من عذاب القبر من الغول فإن عامة على القبر كبيرة النميمة. نعم وهي نقل كلام من شخص لشخص على وجه الإسلام أو من جماعة إلى جماعة. نعم قال أبو عيسى وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي بكرة وأبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس ورواية الأعمش أصح. قال وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي مستملي وكيع يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. وليس ذلك من أجل أن في الجديد المصري نقلا ليس في الواد والعامة في كثير من البلدان تفرش الفرصة في قبول من سمع ووراهم ذهبوا إلى هذا. هذا خطأ هذا خطأ طبعا هذا خصم من الذي يقول ليس الأعمى فيش. وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس ورواية الأعمش أصح. رواية الأعمش سند الأعمش. قال وفي عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس. قال الحافظ قال في الشرع عفى الله عنك قوله وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس منصور هذا هو ابن المعتمر ورواية الأعمش أصح أي رواية الأعمش بذكر طاووس بين مجاهد وابن عباس أصح من رواية المنصور. ثم بين الترمذي وجه كونها أصح بقوله سمعت أبا بكر إلى آخره. وروى البخاري هذا الحديث في صحيحه على الوجهين قال الحافظ في الفتح وإخراجه له على الوجهين يقتضي صحتهما عنده ويحمل على أن مجاهدا سمعه من طاووس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة أو العكس ويؤيده أن في سياقه عن طاووس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس وصرح ابن حبان بصحة الطريقين معا وقال الترمذي رواية الأعمش أصح انتهى. قلت وقال البخاري أيضا إن رواية الأعمش أصح. قال الترمذي في العلل سألت محمدا أيهما أصح فقال رواية الأعمش أصح انتهى. ويؤيد من قال بصحة الطريقين أن شعبة ابن الحجاج رواه عن الأعمش كما رواه منصور ولم يذكر طاووسا قاله العين. نعم شعبة إمام النقد. نعم باب ما جاء في نبش بول الغلام قبل أن يطعم. حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت دخلت بذل لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه. وهذا فيه دليل على أن الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس خفيف ونجس فيه الرش بدون نصف بخلاف ما إذا كان الطعام فإنه لا بد من غسله ما يكفي الرش والنظر وكذلك الجارية الأنثى. نعم سلف العلماء في الفرق بينهما سبب الفرق إذا كانت أنثى لا بد من غسله وإذا كان ذكر يكفي النظر ولو كان كل من يأكل الطعام. فقيل إن سبب التفريق أن الغلام طوله ينتشر بخلاف الأنثى فإن الولد لا ينتشر فكانت المشقة في رأس بول الغلام فلذلك كان فيه بالرش. وقيل لأن الناس يكثرون حمل الذكر ويحبونه أكثر من الأنثى فتعم به البلوى في بوله فاكتفي بالطرش وقيل غير ذلك وقيل لأن الأنثى مخلوقة من لحم لأن الحواء مخلوقة من آدم وآدم من طين والله أعلم كل هذه يعني سمعت والمهم الحكم الشرعي نقول سمعنا وأطعنا نعم الله أعلم ونسأل على بقر نعم. قال وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب وأبي الشمس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. قال العلامة ابن القيم في إعلام الواقعين وهذا من نحاسب حكمتها وأصبحت الفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه أنهاجها كثرة الحمل الرجالي والنساء للذكر فتعم البلوى ببوله فيشق عليه غسله. الثاني أن بوله لا ينزل في مكان واحد بل ينزل متفرقا ها هنا وها هنا ينتشر هو الغلام والأنثى ما ينتشر فكان مشقة في هذا. نعم فيشق الغسل ما أصابه بخلاف بول الأنثى. نعم الثالث أن بول الأنثى أخبث وأنسن من بول الذكر والسبب هو حرارة الذكر ورطوبة الأنثى الحرارة تخفف من نسم البول وتذيب منها ما يحصل مع الرطوبة وهذه معاني مؤثرة. إيش الثالث إيش؟ الثالث أن بول الأنثى أخبث وأنسن من بول الذكر والسبب هو حرارة الذكر ورطوبة الأنثى الحرارة تخفف من نسم البول وتذيب منها ما يحصل مع الرطوبة وهذه معاني مؤثرة يحصل انحدارها في الفرق. هذا ليس نحن نستطيع مثلا هذا خليفة رحمه الله في علم الواقع هذه كيلة لكن الله أعلم يعني سلسلة ما يقدم لأن هذه هي العلة. وعقب طبعا شيخ الشافعي قال وسواء مسلم لابن القيم هذا التعليل أم أن يسلم وسواء أعرفنا الحكمة في الفرق بينهما أم لم نعرف فإن الواجب على الفقيه أن يتبع أمر رسول الله حيث ولده ولا يلده الواجب اتباع الدين أما الحكمة فإن عرفت فالحمد لله وإلى صلاة الصلاة. نعم وهذا قول من الصحابة والتابعين فمن بعدهم مثل أحمد وإسحاق قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسل جميعا. باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد وقتادة وثابت عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتبوها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل صدقة قال اشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقاطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس فكنت أرى أحدهم يخد الأرض بفيه حتى ماتوا وربما قال حماد يخدم الأرض بفيه حتى ماتوا. وله الأخر من أنقل هؤلاء سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله سرقوا وقتلوا وحاربوا الله وارتدوا عنهم صلى الله عليه وسلم به دليل على طهارة أبوال ما يؤكل لحم لأن الذي أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل ولم يأمرهم بغسل أفواههم فقالوا في الأصابع لأنها نجسة دل على أنها طاهر قول الإبل والبقر والغنم ما يؤكل لحم طاهر. وفي النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه حد الحرام قطعة أيديهم وأرجلهم بخلاف، كل واحد من قطع يده ورجله، وصلى تعينهم كما فعلوا بالراعة كما رأينا، وتركوا بالحرة يستسقون ولا يسقون حتى معه. ما شاء الله الأسهار يتركوا وقتل وحارب الله ورسوله وارتد. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس رضي الله عنه. وهذا صحيح أيضا، خرج الصحيحين. ها تحمى تحمى ليتها مسبار انه يحمى بالنار يضع على عينه مثل ما فعل. وقيل فقع العين بأي شيء، فقع العين هذا على حسب عمله كان فقع وقيل فقع العين. نعم. وسب لها يعني يخليها بالنور ويضع عليها. نعم. ها التهاب اقول اذا هاتوا المبنون بيضاء بعد ما اخذوا تصفح الوجه يكون والحد هذا مطهر له. نعم. ها ارتدوا لكن لو تابوا بعد الردة قبل الموت صح. لا حتى اذا مبنونهم الخلاف لان حد الحرام المحارب انما جزاء الذي يحارب الله ورسوله فصدع ان يقتل او يصلى او تقطع يده بعضهم من خلافه كل واحد تقطع يده اليمنى ويده اليسرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم حد على الصفاف والحرابه والجميع الصفاف كما لا اعلم والحرابه قطع يده بعضهم من خلافه والرده تركه حتى مات. ولم يعني لما قطعت يدي موضوعهم لم تحتم وتركت لم تحتم حتى مات تركهم حرى حتى مات لأنه مرتد. نعم. نعم. نعم نعم اي نعم تعال شيء التصميم. اما اذا حارب الله اما اذا قطع الطريق ولم يفعل شيئا قطع يده ورجله من خلاف فقط. نعم. وهو قول اكثر اهل العلم قالوا لا باس ببول ما يؤكل لحمه خلافا للشافعي فانه يقول انه نجس بول ما يؤكل لحمه هذا ضعيف. ايش قبل قول اكثر من ايش شريك الله. وهو قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روى الشيخان وابو داود وابن ماجه والنسائي. نعم. وهو قول أكثر أهل العلم قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. قال في الشرح: وهو قول مالك وأحمد وطائفة من السلف ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والإصطخري والروياني وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره. وذهب الشافعي والجمهور قول الجمهور في نظر الجمهور في نظر. وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره. هذا ضعيف يغني عن الشافعي في نظر الجمهور. نعم. الشافعي والجمهور لا لقد هذا قال جمهور الشافعي. نعم. حدثنا الفضل ابن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة فكان كثرة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد, عن يزيد بن زريع, وهو معنى قوله تعالى والجروح قصاص. وقد روي عن محمد بن سيرين قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرجي البغدادي قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان السيمي عن أنس بن مالك يحيى عن ابن غيلان قال فلانك تخريج أخرجه مسلم كتاب القسامة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع, وهو معنى قوله تعالى والجروح قصاص. وقد روي عن محمد بن سيرين قال إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. باب ما جاء في الوضوء من الريح. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الوضوء من الريح. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أخرجه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة. هذا يدل على الحديث الآخر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم إلى أحد حتى يتوضا, فسر أبو هريرة الحدث بالكساء والضراء. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا, ما حتى يتحقق لأنه دخل لأن الوضوء يقين توضأ ومتاكد, وهذا شك فلا يخرج من اليقين الشك. وثم مرنا في حديث صحيح في أبي داود إذا وجد أحدكم في شيء غاشت عليه فلا يخرج فلا يصل حتى يتوقف ويجد ريحا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وهو قول العلماء ألا يجب عليه الوضوء إلا من حدث. ألا يجب نعم ألا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا, يعني هو يتحقق الصوت أو الريح أو يجد بللا يتحقق من الزلل على ذكر مثلا مراد حتى يتحقق. نعم. وقال عبد الله ابن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليه الوضوء. وقال عبد الله ابن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليه الوضوء, وهو قول الشافعي وإسحاق. حدثنا محمود بن غيلان. نعم. اشكال على الشافعي هذا الكلام الجديد نقل عن ابن مبارك اتكلم على الشافعي اتكلم عليه إذا خرج من قبل المرأة الريح الريح إنما تأخذ من الدبر في نظر في الجبل الله إن الريح إنما تأخذ من الدبر لا من القبل في خارج من قبل المرأة. نعم سلم على الشارع. وقال أصحاب أبي شنعة أنه نافي فلا يسلم نفس في الرحيم. والصحيح ما قاله ابن هنام لأن ذيح الخارج من الذكر اختلاف ذاري فلا يقوم ذكر الذكر يقوم يقوم المرأة. والصحيح ما قاله ابن هنام لأن ذيح الخارج من الذكر اختلاف ذاري فلا ينقض كريح الخارجة من جراحة بالضبط انتهى. وقال بعض العلماء الحنفية في شرحه لشرح البقالة اتفق أصحابنا على أن فيها الخارجة من الكبر ناقضة. ايش وقال ايش؟ وقال بعض العلماء الحنفية في شرحه لشرح الكبر الأول كلام هما يقول لك لأنها ايش؟ لأنها وقال ما قال ابن هلال من أن فيها الخارجة من الذكر اختلاف الذكر ناقص كذلك يأخذ من قبول المرأة اختلاف مبيش. نعم نعم. وقال بعض العلماء الحنفية في شرحه لشرح الوقاية اتفق أصحابنا على أن ريح الخارجة من الكبر ناقضة واختلفوا في الخارجة من الذكر وقبل المرأة. فروى الطبري عن محمد أنه يوجب الوضوء وبه أخذ بعض المسائل. وقال أبو الحسن لا وضوء فيهما إلا أن تكون المرأة مفضاة ومفضاة هي التي اختلط سبيلها القبل والدبر هي التي اختلط سبيلها سبيلها سبيلها سبيلها سبيلها هي التي اختلط سبيلها القبل والدبر وقيل مثل في البول والحلق ويستحب لها الوضوء. وكان الشيخ أبو حفص لا فليش يعني احتمال تكون من الدبر في هذه الحالة ليش. نعم. وقال الشيخ أبو حفص الكريم يقول إذا كانت المرأة مفضاة يجب عليها الوضوء وإن لم تكن مفضاة لا يجب. صحيح هذا. وهكذا ذكر هشام في رواديه عن محمد. ومن المسائل من قال المفضاة إذا كان الريح ممكنا يجب الوضوء وما لا فلا حدث التغيير. هذا أقرب منه لا يجب من قبل المرأة لكن باب الاحتياط الاحتياط ولكن إذا كان يأخذ بدون اختيارها سنأخذ بدون اختيارها هذا لا حيلة فيه لكن عبد الله المبارك كان باب الاحتياط حسب قال عائشة قال عبد الله المبارك باب كم. وقال عبد الله بن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي وإسحاق. حدثنا محمود بن غيلان إسحاق نعم صابت موقف حتى تغلق حتى تغلق ست ليس له الليل ما يعني توضع إلا إذا تأخر أو غلب على ظنه الحدث. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم هذا رواه الشيخ أو قول البخاري شيخنا الشيخنا. قال وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الوضوء من النوم. حدثنا إسماعيل بن موسى كوفي وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي المعنى واحد. وقالوا حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ ثم قام يصلي. فقلت يا رسول الله إنك قد نمت. قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. حدثنا إسماعيل بن موسى كوفي وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي المعنى واحد. وقالوا حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نارا. أبو خالد الدالاني كلمة إشكال على الشارع على الشارع طبعا. قال أبو داود قوله الوضوء ومن نام مصدعا هو حديث منكر لم يرد إلا يزيد. أبو خالد الدالاني عن قتادة وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكر شيئا من هذا. نعم ممتاز ليس بصحيح عليه وليس من كلام الله عنك. واعلم ان حديث استفاد بالعكس ولكن الغائط والغول منه وليس يستخدم الممتاز. المهم الاستغراق اذا نام واستغرق كيف يصبر الصرف المطلع او الممتاز عبره النوم المستغرق. نعم. قال واعلم ان الترمذي لم يحكم على حديث ابن عباس المذكور بشيء من الصحه او الضعف هاهنا. انتهى كلام الترمذي ولا باقي؟ قال ابو عيسى وابو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن. قال وفي الباب عن عائشه وابن مسعود وابي هريره رضي الله عنه. نعم. انتهى كلامه. وقال حاشيه. نعم. واعلم ان الترمذي لم يحكم على حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور بشيء من الصحه او الضعف هاهنا. وقد تكلم عليه في علله المفرد وقد تكلم عليه غيره من أصحاب الحديث. قال الحافظ في التلخيص مداره على يزيد ابن على يزيد أبي خالد الدالاني وعليه اختلف في ألفاظه وضعف الحديث من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفرد وأبو داود في السنن والترمذي وإبراهيم الحربي في علله وغيرهم. وقال البيهقي في الخلافيات تفرد به أبو خالد الدالاني وأنكره عليه جميع أئمة الحديث. وقال في السنن أنكره عليه جميع الحفاظ وأنكروا سماعه من قتادة. وقال الترمذي رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه. انتهى. وصحنا حديث الفصال العسل ولكن غاية البول ولو أنا لكن أيضا سير من نسمع من قتالة سمع من قتالة. طبعا قال أبو داود وذكرت الحديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرنا احتراما له فقال ما لم يزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتالة ولم يعبد الحديث. هذا كلام هذا بس فلاسك الحديث ممكن وفلاسك في السمع من قتالة يكون منقطع. نعم. يقول في العلل لقد سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا لا شيء. رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية أبا العالية ولا أعرف لأبي خالد الدلاني سماعا عن قتالة قتالة يكون منقطع منقطع أبو خالد الدلاني تكلم ومنقطع على إيش هذا في العلل هذا؟ نعم في العلل. ها؟ قلت في العلل هذا العلل عندك؟ لا لا نقل الشارح قال السلم ليس العلم محقق منه. قلت أبو خالد كيف هو؟ قال الصدوق وإنما يهم في الشيء محقق هذا؟ من هو محقق؟ ها؟ نقل على العلم مقصد الحديث ليس ليس مكلم الذي قول الشعب عفو الله عنك النوم ينقض الوضوء إذا كان الشهر سواء مطلع ولا غير مطلع. نعم. لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة حديث. ها؟ لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة حديث. من أبي العالية وما سمع وليس هذا منها وليس هذا ويكون أبو خالد الدالاني وتكلم فيه ومنقطع لنفسه من قتادة ومنقطع أيضا من قتادة أبي العالية. نعم. ها؟ لا أعرف مصدي ولا مصدي قال النبي صلى الله عليه وسلم نام وغسل حتى غطى وغسل. نعم معروف عنه من في غير الصلاة. نعم لكن نومه على السنة يأخذ وغسل. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضعون. والله ينام يعني العسو فالنعاس الصفقان الرأس لا يضع. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وسمعت صالح بن عبد الله يقول سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء عليه. قال أبو عيسى وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه. واختلف العلماء في الوضوء من النوم فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد. قال وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول إسحاق. هذا الأقرب إذا نام استغرق صار ما يسمع من حوله ولا يدري من حوله لا يدري بالحدث خرج منه هذا يجب الوضوء. أما إذا كان يسمع كلام الناس من خططان رأس يبدو خرج من حدث علم به ويسمع من حوله ويراه هذا خبث أو خبث. نعم. وقال الشافعي من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء. نعم لأن هذا يدل به على أنه نوم مستقر. إذا رأى رؤيا دل على أنه نوم مستقر حلا وهو جالس. إذا رأى رؤيا وعيش قال الشافعي من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء. لأن هذا على أنه مستقر. نعم نعم الراجح انه اذا استغرق سواء قاعد ولا مضطجع اذا استغرق بحيث انه لا يشعر من حوله ولا يسمع حوله بسبب الاستغراق هذا هو النوم الذي قال الله ولكن رايته هو النوم. اما اذا كان نعاس فلا يقول لان الصحابه كانوا يتبعون الصلاه وتحسق رؤوسهم ولا يصلي ولا يتوضا ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مضطجع او قائم او قاعد يستغرب بعضها قد يستغرب وهو قائم. ها الاقرب انه اذا اضطجع معناه انه اقرب الى الاستغراق الاضطجاع اذا اضطجع في الغالب لكن اذا استغرب سريع ولم ينم فاستغرب في النوم. ها هذا مستغرب هذا لا سيما اذا كان مضطجع يسمع خطيب يعني يسمع خطيب المحمول على المعاصي الخبيثه والله لا اقرب من مستغرق قراره يعني مستغرق. نعم وهو ايش؟ لا اقرب من مستغرق هذا لأنه ما علم عن الحديث أقرب منه يتوضأ. نعم نعم إذا كان خطيب يعني يسمع من بعض ويدل على استغراق هذا ما هو نعم يسمع من حوله ولو خلط من حد العلم به هذا خطيب. نعم. باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقر. قال فقال له ابن عباس رضي الله عنهما يا أبا هريرة أنا توضأ من الدهن أنا توضأ من الحميد. قال فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. توضأ من الحميد عن الماء الحار وهذا كان في أول الإسلام كانوا يتوضؤون من مسة النار إذا شرب حليبا مثل القهوة الشاي هذا مع الحليب نعم الحماء الحار كل ما مسك النار أو كل طعاما يتوقف ثم رسل أي جابة كان آخر الأوين ورسل ذلك عدم الوضوء من رسل النار إلا بحمد الإبل لأنه مستثنى في أدلة خاصة يقول إن توضى من لحوم الإبل ولا تتوضى من لحوم الغنم حجاب من صباح رواب العالم سئل أن توضى من لحوم الغنم قيل قال قال أن توضى من لحوم الإبل قال لا هذه مستثنى لحوم الإبل توضى منها سواء كان نيئا أو مطبوخا وهذا أبو هريرة يحفظ أنه بقي على الأمر الأول على أبو هريرة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور اقط قال فقال له ابن عباس يا ثور اقط يعني اللبن اذا احمي على النار صار قطع ولو من ثور اقط اذا احمى النار او طبخ اللبن على النار وصار اقطا واكله توضا لانه مما مست النار نعم صاد جميع الجاهل في الإبل نعم طبعا العلماء يرون حق باللحم الأحمر الهبر صاد النعام نعم فقال يعني الله لما حرم لحم الخنزير قال أو لحم الخنزير أجزاء كلها محرم حتى لحم الخنزير حرام نعم فقال له ابن عباس يا أبا هريرة أنا توضأ من الدهن أنا توضأ من الحميم فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا صدق ينبغي الإنسان يسلم لله ولرسوله إذا رأى الحديث يسلم قلت ما لا أعطاك ولا يضرب الأمثال ولا يعارض النص برأي ولا بسهل نعم الحاشية ذكر رواية عن ابن عباس المسلم قال سمع ابن عباس رأى أبا هريرة يتوضأ فقال غيري من أتوضأ قال لا قال أتوضأ من أسوارق عقب أكلتها قال ابن عباس ما أبالي مما توضأت أشهد لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف لحم ثم قام إلى الصلاة وما توضأ قال وسليمان حاضر ذلك منهما جميعا قال إيه قال وسليمان حاضر حاضر ذلك منهما جميعا حاضر سليمان حاضر سليمان بن قال وهذا إسناد صحيح وهو علم الثقات وهو مع رواية الترمذي دلان على أن الجدل في هذا كان شديدا بين ابن عباس وأبي هريرة وأنه لم يقتنع أحدهما بحجة الآخر يعني كان أبو هريرة بقي على الأمر الأول ما بلغ الناس ولا عباس بلغ الناس قال النبي أكل كتف السادن فلم يتوقع فلم قام الصلاة ولم يتوقع هذا الصحيح النبي أكل كتف السادن نعم. قال وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي أيوب وأبي موسى رضي الله عنهم قال أبو عيسى وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غير في النار يعني بعض أهل العلم بقي على الأمر الأول كرع الشعر عليه تخريج الله قال الحازم في كتاب الاعتبار قد اختلف أهل العلم في هذا الباب نعم. فبعضهم ذهب إلى الوضوء مما مس في النار وممن ذهب إلى ذلك ابن عمر وأبو طلحة وأنس بن مالك وأبو موسى وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة رضي الله عنهم وأبو عزة الهذلي وعمر بن عبد العزيز وأبو مثلج لاحق بن حميد وأبو قلابة ويحيى بن يعمر والحسن البصري والزهري رحمهم الله وذهب أكثر أهل العلم وفقهاء الأنصار إلى ترك الوضوء مما مس في النار ورأوه آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الأمرين ويدل على الإجابة كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مس في النار نعم وممن لم ير منه الوضوء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي بن كعب وأبو أمامة وأبو الدرداء والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومن التابعين عبيد بن سلمان وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد ومن معهم من فقهاء أهل المدينة ومالك بن أنس والشافعي وأصحابه وأهل الحجاز وعامتهم وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأهل الكوفة وابن المبارك وأحمد وإسحاق. انتهى كلام الحازم. قلت والظاهر الراجح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم والله تعالى أعلم. نعم. باب ما جاء في ترك الوضوء مما غير في النار. والله كلام أن هريرة قطع الأمر الأول يرى أنه الوضوء مما مسك في النار. ولا عباس خالف في هذا اشتد النزاع بينهما. نعم. باب ما جاء في ترك الوضوء مما غير في النار. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا رضي الله عنه قال قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. في هذا عبد الله بن عقيل ومحمد بن عقيل هو في حفظ الشيء السند على السند. قال سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر. مقرون يعني غيره من المنكدر قال ما يخشى من خطأ عبد الله بن محمد العقيل. نعم. قال هذا حديث صحيح ليست له علة. نعم. قد حاول بعضهم أن يعلل فنقل البيهقي كما نعرف عن الشافعي أنه قال لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر وهو مردود لرواية ابن سريج عند أحمد هذا وأبي داود ما روى عنه حديثنا مكذب عن جابر وعبد الله بن عقيل بن جابر سفيان روى عن الاثنين روى عن عبد الله بن عقيل وعن ابن كذب. ها؟ هذا هو مدلس قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس وأبي هريرة. ها؟ ما يمنع هذه الثقة مدلسة ثقة تدلسون لكن لو كان في السر عبد الله بن محمد العقيل ومحمد بن الخليل كل منهم آخر قوي رواية الآخر يجبر رواية حليم الآخر ضعيفان سمعا فقوى حليم عبد الآخر. ولو كان قصة الله نعم نعم ما في شيء. نعم نعم ها سمع فهذا الإسناد يفهم من أنه أن سفيان سمعهم من أجل المنكدر وابن عقيل كلاهما عن جابر ثم شك في أن ابن المنكدر سمعه من جابر ولكن غيره لم يشك. من اللي شك الشك هذا؟ ذكر مثلا ابن عقيل الشافعي ذكر روايات وأيدها ذهب إليه ثم بعد ذلك قال هذا الإسناد يفهم منه أن سفيان سمعه من أجل المنكدر وابن عقيل كلاهما عن جابر ثم شك في أن ابن المنكدر سمعه من جابر ولكن غيره لم يشك واليقين مقدم على الشك. نعم. قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمر بن أمية وأم عامر وسويد بن نعمان وأم سلمة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده إنما رواه حسام بن مصح عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش ولا صح حديث أبي بكر؟ ولا صح حديث أبي بكر في هذا الباب. وين حديث أبي بكر؟ قالوا في الباب عن أبي بكر. إيه. ما ذكره الشارح؟ ذكر عفو الله عنك. وفي الباب عن أبي بكر الصديق قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ. أخرجه أبو يعلى والبزار وفيه حسام بن مطك وقد أجمع وفيه حسام بن مطك. حسام بدأ حسام حسام ذكر حسام وتكلم عنه حسام وقد أجمع على ضعفه كذا في مجمع الزوائد. طيب إيش يقول في المثل؟ قال في المسلم قال أبو عيسى ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده إنما رواه حسام بن مطك عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روى الحفاظ. وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عطاء بن يسار وعكرمه ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن ابي بكر الصديق وهذا اصح. قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا ترك الوضوء مما مست النار. وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار. نعم وهذا هو الصواب ناسخ له أو لا ناسخ للوجوب يبقى الاستحباب يجمع بينهما بين هذا هذا محمول على الاستحباب الوضوء وهذا محمول على الجواز او على النهي حامل على الاستحباب او لا بل في عمل بالدليلين. نعم كان رواه ايضا له ايضا قول اخر نعم او له روايه اخرى. نعم باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. من الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها. عمن؟ عن البراء بن عازب. عن البراء نعم. سئل قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها. نعم وهذا حيث في وجوب الوضوء لا في لحوم الإبل وهو حديث صحيح ثابت مثل حديث جابر بن سمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. وهذا خاص من لحوم الإبل سواء كان نيئا أو مطبوخا. وأما حديث جابر كان آخر الأمرين من النبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم وضوء من مسك النار فهذا عام هذا عام استثنى منه لحوم الإبل. ذهب الجمهور إلى أن لحم الإبل لا ينقضه وظنوا أنه داخل في عموم حديث جابر كان آخر الأمر الرسول تطلب من مسك النار. والصواب أن لحم الإبل خاص له تعالى ولأن أكل الحمل ينقض سواء مطبوخا أو غيرها ولا توسخ النار هذا خاص بلحم الإبل. وإذا ذهب هذا طائف من الحديث مثل ابن أحمد وابن خزيمة جماعة من أهل الحديث. نعم خاص باللحم نعم خاص فضل عام في كل أجزاء الإبل، لأن الله تعالى لما لحم حرم لحم الخنزير أو لحم الخنزير شحمه محرم بإجماع شحمه خنزير. قال بعض العلماء أنه خاص باللحم الأحمر خاص، أما الكرش والمسران والرأس والعصب فلا فلا يقبل. الصواب أنه عام، الصواب أنه في كل أجزاء الإبل ينقل. أما المرق واللبن فلا، لبن الإبل والمرق ما يقبل. نعم. قال وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير رضي الله عنهما قال أبو عيسى وقد روى الحجاج بن عطاء هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير، والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب وهو قول أحمد وإسحاق. وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة الجهني. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاء فأخطأ فيه وقال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير. والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب. قال إسحاق صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، وهو قول أحمد وإسحاق. وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل، وهو قول إسحاق. قال إسحاق صح في هذا الباب حديثان. قال إسحاق أصح ما في هذا الباب، أي في باب من فلني يروي عن ابن راهوية يروي عن ابن راهوية وقال وهو قال أحمد وإسحاق رضي الله عنه. هذا السنة يا عبد الله ها؟ قبل نقل عن إسحاق قال ابن راهوية. نعم هذا هو الضعف رحمه الله والتذي قال وهو قول أحمد وإسحاق لأنه قال عنه معروف. نعم وهو قول أحمد وإسحاق. وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. لا وغيرهم أيضا قول مالك الشافعي وجماعة اشكال على الشافعي وقول بعض التابعين ما أدري قد روي عن بعض التابعين ما تدري لكن ذكر الأقوال على الله عنك وين فيه قبل هذا؟ نعم يا فلان كبر. قوله فقال توضأوا منها فيه دليل على أن أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء. قال النووي اختلف العلماء في أكل لحوم الجزور فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء. ذهب الأكثرون ولا أكثرهم الجمهور. كلام السلبي يقوله قول بعض التابعين كانوا يشجع أن يقول الأقل. نعم اختلف العلماء في أكل لحوم الجزور فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم. وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن قزيمة واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي. وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا وحكي عن جماعة من الصحابة. واحتج هؤلاء بحديث جابر بن سمرة الذي رواه مسلم قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. نعم قلوا أن قول الخلفاء الأربعة يعني في نظر حديث النقل إلى ثبوت كيف يحصى على الخلفاء الأربعة هذا شيء ما الشخير بحيث يحصى عليه حكم هذا. نعم وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام انتهى. نعم. قال الحافظ في التلخيص في المغني في أكل لحم الإبل خلاف. نعم. قال الحافظ في التلخيص قال البيهقي حكى بعض أصحابنا عن الشافعي قال إن صح الحديث فيه لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمرة وحديث البراء قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية انتهى. فيكون مذهب اللحم الشرع يقول صح الحديث قلت به والحديث صح فيكون مذهب اللحم. نعم. باب الوضوء من نفس الذكر. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد من القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. نعم. هذا قال البخاري هو صح شيء في هذا الباب حديث بشرى صفان ويوجب الوضوء من مس الذكر اذا مس اللحم اللحم من دون حائل. اما اذا مسه من وراء قفازين فلا ومن وراء الثوب والمراد الشفه ظهر الشفه وباطنه الى الرسل اذا مس ذكر او بالشفه بظهره او بطنه فلا وضوء. اذا مس اما اذا مسه بذراع او مسه برجل فلا او مسه من وراء حائل. وواضح من حديث فرط بن علي انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قدير عن بس ذكر فقال له ضوعة منك. قالها النبي صلى الله عليه وسلم قديما قد جاءه فرط بن علي وهو يبني مسجده عليه الصلاه والسلام. فهو منسوخ بحديث بشرى عند بعض جمع من العلم وهو ارجح واصح عند اخرين. ولهذا قال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال هكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بصرة. وروى أبو أسامة وغير واحد من هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بصرة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة بهذا. وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بصرة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد وأصح شيء في هذا الباب حديث بصرة محمد بن البخاري. وقال أبو زرعة حديث أم حبيبة في هذا الباب أصح وهو حديث العلاء بن حارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها. وقال محمد لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان وروى مكحول عن رجل عن عنبسة. وقال محمد لم يسمع مكحول من عنبسة ابن أبي سفيان منقطع يعني. وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث وكأنه لم يرى هذا الحديث صحيحا. اشتغل قلوه في الباب في الباب قوله في الباب قوله في الباب عن أم حبيبة وأبي هريرة وعروة بنت أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. حديث أم حبيبة منقطع. نعم. وأما حديث أبي هريرة فتقدم تقريبه. وأما حديث عروة بنت أنيس بضم الهمزة وفتح النون مقررة فأخرجه البيهقي. قال الحافظ في التلخيص وسأل الترمذي البخاري عنه فقال ما تسمع بهذا لا تشتغل به. وأما حديث عائشة فأخرجه الدارقطني وضعفه. قال الحافظ وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو. وأما حديث جابر فأخرجه ابن ماجه والأثرم وقال ابن عبد البر إسناده صالح. قال الضياء لا أعلم بإسناده بأسا. وقال الشافعي سمعت جماعة من الحفاظ غير ابن نافع يرسلونه. وأما حديث زيد بن خالد فأخرجه أحمد والبزار. أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أحمد والبيهقي من طريق بقية. حدثني محمد بن الوليد الزبيدي قال حدثني عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رفعه: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. قال الترمذي في العلل عن البخاري: هو عندي صحيح. وأما حديث سعد بن أبي وقاص فأخرجه الحاكم، وأما حديث أم سلمة فذكره الحاكم، وأما حديث ابن عباس فأخرجه البيهقي وفي إسناده الضحاك بن حمزة وهو منكر الحديث، وأما حديث ابن عمر فأخرجه الدارقطني والبيهقي، وأما حديث طلق بن علي فأخرجه الطبراني وصححه، وأما حديث ابن النعمان بن بشير فذكره ابن منجل حطاف بن علي هذا كاللقوة فأخرجه الطبراني وصححه. قال حدثنا الحسن بن علي الفسوي قال حدثنا محمد بن محمد الحنفي قال حدثنا حماد بن محمد الحنفي قال حدثنا أيوب بن عتبة عن قيس بن أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. وقال: لم يروه عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد. وقد روى الحديث الآخر حماد بن محمد وهما عندي صحيحان، ويشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآتي قبل هذا ثم سمع هذا بعد، فوافق حديث بكرة وأم حبيبة وأبي هريرة وزيد بن خالد بن الجهني. وكل هذه تقوي حديث بكرة، كل هذه الآثار أنت في الله لكنها تعرض حديث بكرة للصفاء وتدل على أن العمل عليه دون حديث طلق بن علي إنما هو ضغط منه. طلق بن علي روي عنها أيضا مما استفر بها فليس رب روي عنه ما يوافق حديث بكرة، وهذا يؤيد أن حديث طلق بن علي إما منسوخ أو مرجوح. قدم عليه حديث بكرة للصفوان لأن طلق بن علي روي عنها مما استفر بها فليس رب روى أيضا روى حديث مما استفر بها فليس رب روي في بعض الله. نعم قال أقوى الشيخ الإسلام لكن ما هو ليس بواحد فتوى على طلع الاستخراج ليس بواحد ليس هناك دليل يدل على الاستخراج. الصواب أنه حديث طلقين منسوخ أو ضعيف وأنه يجب الوضوء حديث صريح بجوب الوضوء. نعم. ما قال الشارح: وممن روي عنه الإيجاب يعني إيجاب الوضوء من مس الذكر من الصحابة. نعم. عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري. نعم. وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن عاص وجابر وعائشة وأم حبيبة وبصرة بنت صفوان وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين وابن عباس في إحدى الروايتين رضوان الله عليهم، ومن التابعين عروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وأبان بن عثمان وجابر بن زيد والزهري ومصعب بن سعد ويحيى بن أبي كثير عن رجال من الأنصار وسعيد بن المسيب في أصح الروايتين وهشام بن عروة والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأحمد وإسحاق، والمشهور من قول مالك أنه كان يوجب منه الوضوء. انتهى. نعم عام فرش لأن الحديث فيها فرج عام تشمل الرجال والنساء. ها ولو بدون فرش. نعم إذا كان بس بدون حائل بالشاف. نعم قلت ولد المرأة هل ينتظر وضوءها؟ شيء فهل تصدر نفسي؟ لكن أقول هذه حالة عدة يعني محنة عدة توضأ فما يسلفها شيء. نعم الأربعة هي نظر هذا قل إخطار قل لو هنا قل الأربعة. نعم قال الثوري ومالك الشافعي وصحاب الراي لا ينتقدوا. نعم. ذكر اربع وجوه من عدم نص الاستجابه. ها؟ ذكر اربع وجوه. ايه. انه ايش؟ انه في ان حديث جابر غير ناس. ايه. قال قلنا لا يصح النفس به لوجوه اربعه. احدها ان الامر بالوضوء يكون الابد متاخرا عن نفس الوضوء مما يسقط النار. الثاني ان اكل لحم الابل انما نقض لكونه من لحم الابل لا لكونه انما مسك النار. قال الثالث ان خبرهم عام وخبرنا خاص والعام لا ينفق به الخاص. والرابع ان خبرنا صحيح المستفيض ثبتت له قوه الصحه والاستفاضه. المستفيض ثبتت له قوه الصحه والاستفاضه والتصحيح. نعم. باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر. حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي هو الحنفي عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه. قال وفي الباب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أبو عيسى وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. قال قوله في الباب قال وفي الباب عن أبي أمامة أخرجه ابن ماجه وفي سنده جعفر بن الزبير وهو متروك والقاسم وهو ضعيف. قال الحافظ الزيلعي هو حديث ضعيف. قال البخاري والنسائي والدارقطني في جعفر بن الزبير متروك والقاسم أيضا ضعيف. قوله وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحازم في كتاب الاعتبار قد اختلف أهل العلم في هذا الباب وذهب بعضهم إلى حديث طلق بن علي ورأوا ترك الوضوء من مس الذكر. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وأبي الدرداء وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين وسعيد بن المسيب في إحدى الروايتين وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وربيعة بن عبد الرحمن وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه ويحيى بن معين وأهل الكوفة انتهى. واستدل هؤلاء بحديث طلق بن علي المذكور في هذا الباب. وأجاب ابن همام عن حديث بصرة بنت صفوان المذكور في الباب المتقدم ابن همام الحنفي. نعم. لأن حديث طلق بن علي يترجح عليه لأن حديث الرجال أقوى لأنهم أحفظ للعلم وأضبط. لأنه أحفظ للعلم وأضبط. وهذه دعوة سجل دليل. ولهذا جعل شهادة امرأتين في منزلة رجل. وفيه إن بصرة يعني بصرة الصفوان هذا من عصبة الأحناف. وفيه إن بشرة بنت صفوان لم تنفرد بحديث إيجاب الوضوء من نفس الذكر بل رواه عدة من رجال الصحابة منهم أبو هريرة وحديثه صحيح كما عرف ومنهم عبد الله بن عمر وحديثه أيضا صحيح كما عرف ومنهم جابر وإسناد حديثه صالح كما عرف ومنهم زيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر وغيرهم وتقدم تخريج أحاديثهم. نعم. قول أن فرد امرأة على من تعصبهم من فرد له ويعني عدم الصحابة. نعم. وأجاب بعضهم بأن حديث طلق أثبت من حديث بصرة وقد أسند الطحاوي إلى ابن المديني أنه قال حديث ملازم بن عمرو أحسن من حديث بصرة وعن عمرو بن علي الفلاس أنه قال حديث طلق عندنا أثبت من حديث بصرة. وفيه إن الظاهر أن حديث بصرة هو الأثبت والأقوى والأربع. قال البيهقي يكفي في ترجيح حديث بصرة على حديث طلق. وفيه إن الظاهر أن حديث بصرة هو الأثبت والأقوى والأربع. قال البيهقي يكفي في ترجيح حديث بصرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتج بأحد رواته وحديث بصرة قد احتج بجميع رواته. كذا في التلخيص. وقال في حاشيته على شرح الوقاية إن حديث النقض أكثر وأقوى من أحاديث الرخصة انتهى. وأجاب بعضهم بأن حديث بصرة منسوخ بحديث طلق. وفيه أن هذا دعوى من غير دليل يقتضي خلافه كما ستعرف عن قريب. وفيه أن وفي وأجاب بعضهم بأن المراد به الوضوء في حديث بصرة لأن المراد بالوضوء في حديث بصرة الوضوء اللغوي أو غسل اليد. وفيه أن الواجب أن تحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية على أنه قد وقع في حديث ابن عمر عند الدارقطني فليتوضأ وضوءه للصلاة. وقال بعضهم إن حديث بصرة وحديث طلق تعارضا فتساقطا والأصل عدم النقل. ذكر كلام طويلا صحيح. نعم. باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة. جاء حاضر حبان. ها تفضل. نعم. ها رواية عن أحمد في تعمد الناس الذكر. قال الله فرق قال فصل فعل الرواية ما فرق بين العامد وغيره وبه قال الجائي والشافعي وإسحاق وأيوب وكيفما من الخبر. وعن أحمد لا ينتقض الوضوء إلا بمسه قاصدا مسه. قال أحمد بن سعيد قيل لأحمد الوضوء من مس الذكر فقال هكذا وقبض على يده. فقال هكذا نعم وقبض على يده يعني إذا قبض عليه. وهذا قول مفعول وقول في سعيد بن جبير وحميد الطويل قالوا إن مسه يريد وضوءا وإلا فلا شيء عليه لأنه لمس. إن مسه يريد يريد وضوءا وإلا فلا شيء عليه لأنه لمس فلا ينقض الوضوء من غير قصد كلمة النساء. هذا قول رواية مرسوح. نعم. طبعا قال أبو عيسى وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر وهو قول أهل الكوفة وابن مبارك. ثم قال وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. كما قال البخاري في هذا الباب. نعم. وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه. وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن. قال عفى الله عنك وحديث وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. قال في الشرح وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والطبراني وابن حزم. هذا أحسن في هذا الطلق. وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بصرة. وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي وادعى فيه النفس ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازم وآخرون. كذا في التلخيص. هذا الخلاف مشهور لكن هذه بصرة صح. نعم. ها؟ لا ما ما استفيد. نعم نعم لهذا اليد المستفرد هو كيف ما أفضل بعض الروايات ما أفضل صار بيده صار به بيده هذا صوب اليد هذا إذا أطلق صار حد كف هذا حد اليد والسائق والسائقة فقط وجه بكف. ها ايه ما كنا وكف الى الرسل وقت الكف هو واحد. ها كيف نعم وقت الكف الى الكف ايش يقول بوقتها. لا ينقض مسه إلا بباطن كفه لأن ظاهر الكف ليس بآلة باللمس أشفع ما لو مسه ببخله. تعليق أشفع في قياس البخل أسمع طالب قياس مع طالب صواب البطن والظهر واحد الكف كله سمسه ظهره وبطنه لكن الذراع ذراع أو الرجل أو الساقل. نعم لذلك بشر كثير بين خلاص الحل ما في شيء ما في خلاف لكن هو خلاف لا حظ من النظر. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة. حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار الحسين بن حريث قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال قلت من هي إلا أنت؟ قال فضحكت. إقرار الله. قال أبو عيسى وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، لأن القبلة مكة قبلة بالفم، فإذا مس المرأة فإنه ينتفي الوضوء عند الشافعية، وعند الحنابلة كذلك ينتفي الوضوء إذا كان عن شهوة، ومعلوم أن القبلة تكون عن شهوة، والصواب أن لا تنقض الوضوء، المس لا ينقض الوضوء سواء عن شهوة أو غير شهوة مس المرأة إلا إذا خرج منه شيء، خرج المذي فإنه ينتفي الوضوء. وأما قولها الأولى بس من النساء فالمراد به الجماع. نعم. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال فهو ضعيف، لكن قال الشوكاني في النيل الضعيف منجبر بكثرة رواياته. هو ضعيف الشارح ذا؟ نعم الشارح. نعم. هو ضعيف. وإنما ترك أصحابنا قال فهو ضعيف، لكن قال الشوكاني في النيل الضعيف منجبر بكثرة رواياته وبحديث لمس عائشة رضي الله عنها لبطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لقدمه لما ذكره ابن حجر في الفتح من أن اللمس يحتمل أنه كان بحائل أو على أن ذلك خاص به تكلف ومخالفة للظاهر. السند في سند تتكلم على السند؟ سند الحديث السابق. أيه. في الكلام يا أخوان. ها. في الكلام. أيه. قال وكذلك رواه الدارقطني. أيه. عن عروة قال الحافظ الزيلعي لم ينسب الترمذي عروة في هذا الحديث أصلا، وأما ابن ماجه فإنه نسبه. فقال حدثنا أبو بكر خرجه ابن ماجه من؟ خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه فقط. عفو الله عنك. كلام الشارع خرجه أحمد. كلام الشارع نعم. خرجه إيه؟ خرجه أحمد. قال في التخريج عفو الله عنك. نعم. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم. لكن الشارع عفو الله عنك قال قوله عن عروة. قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية لم ينسب الترمذي عروة في هذا الحديث أصلا، وأما ابن ماجه فإنه نسبه. فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة فذكره، وكذلك رواه الدارقطني ورجال هذا السند كلهم ثقات انتهى. وكذلك قال الحافظ بن حجر وقال أيضا فالسؤال الذي في رواية أبي داود ظاهر في أنه ابن الزبير، لأن المزني يعني عروة المزني لا يجسر أن يقول ذلك الكلام لعائشة. انتهى كلام الحافظ. الحافظ من؟ الحافظ نعم عفو الله عنه. لكن يأتي بعد قليل عفو الله عنه. قال وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن مدين قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا وقال هو شبه لا شيء. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد لم يسمع من عروة. قال قوله وسمعت أبا بكر العطار وقال عن يحيى بن سعيد وقال هو شبه لا شيء يعني أنه ضعيف. والحديث أخرجه أبو داود بن ماجه وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. قال ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل ذكر أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال لم يسمع حبيب بن أبي ثابت عن عروة, وكذلك قال أحمد لم يسمع من عروة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ, وهذا لا يصح أيضا, ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة, وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. فقط هذا المثال. كيف يقام فيه الترمذي والحاج الإسناد ومسلم عنه؟ لأن الخلاف في نسبة عروة, هل هو المزني أو عروة ابن الزبير؟ وقالوا لم يسمع من ابن الزبير, حبيب لم يسمع من ابن الزبير. والله عن حبيب بن أبي ثابت الكاهن مولاه أبو يحيى الكوفي عن زيد بن أرقم وابن عباس بن عمر وخلف من الصحابة والتابعين, وعنه مسعر الثوري الشعبة وأبو بكر النهشي وخلف. قال ابن المديني له نحو 200 حديث. وقال ابن معين قال أبو بكر بن عيان مات سنة 16 وقيل سنة 22 الجماعة. يعني ما قال من قال من عروة مزري قال من لا يسمع من عروة مزري في خلاف مرنا في كتاب داود كذا يفسر الشيء. نعم ثقة فقيه جليل وكان كثير الإرسال والخبر. نعم الثقة لكن كلام الحجر هذا يشكل. ها قلنا عروة المزري لا يجرؤ أن يسأل عائشة هذا السؤال. نعم يعني هذا نعم قليل يعني قليل, ولكن عروة بن الزبير هذا هو الأفضل. وليش أخف الناس في خالفة؟ نعم نعم الله عنك. قول ابن أبي حاتم وأحمد ويحيى بن معين البخاري أنه لم يسمع من عروة, كلهم قالوا أنه لم يسمع من عروة فيكون منقطع. قال ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل ذكر أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال لم يسمع حبيب بن أبي ثابت عن عروة. جعل وقت عروة المزني لا صراحة سبع على من ما قالوا عروة عاد عروة. ها ها شكرا. شبه لا شيء احتاني ان شبه لا شيء كان البخاري يحمل على الحروب أو الحروب المزل. نعم شيخ لحبيب بن أبي ثابت قال الثوري ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني وله أحاديث ويسمعها القطان. عروة المزني الشيخ لحبيب بن ابن أبي ثابت قال الثوري ما حدثنا حديث إلا عن عروة المزني. لكن أبو داود عبد الله عنه أثر هذه العبارة قال وثبت أن غير عروة المزني اللي هو عروة بن الزبير روى عنه الحديث بن أبي ثابت بعد هذه العبارة. ثبت إيش؟ بعد ما ذكر أبو داود هذه العبارة قال وقد ثبت في أحاديث أخر أن حديث بن أبي ثابت يروي عن عروة بن الزبير. ولكن رد في أبو داود أكثر كلام نقول هذا كل مرة تردها أقوال العلماء هذه ولا ما تردها؟ نعم تقوى أن ترد هذا السماء أن حبيب لم يسمع من عروة بن الزبير. الخلاف في المزني ما في خلاف لكن في ابن الزبير. الزبير وعنده كان سبعة وهو الإشكال عندهم ردوا قال أنه العروة الزبير أنه عروة بن الزبير وطبعا ومن شيوخ العادة في الخلاصة العادة ولو قرر أن نصح الحديث فالأصل الأصل أنه عدل في النقل ما في دليل يدل على أن النقل ينقل الروح حتى لو ما ثبت الحديث فالقبلة لا تنقل الروح والنفس لا ينقل الروح طبعا في رواية من المهزية نفسه قال عروة بن الزبير ذكر في نعم قال بسند قال عن حديث بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير المقصود أن القبلة تصور أنها إلا إذا حضر المشروع هذا مصطفى أعلي جيد أقول نعم. باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف. حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر وهو أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي وإسحاق بن منصور قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صددت له وضوءه. في حذر بكثير فيها إشكال كعادة سنف. قال حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السهر وهو أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي وإسحاق بن منصور قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن حسين بن المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه يعيش بن الوليد صلوا عليه قال فضع عنه روى عن أبيه ومعاوية وعنه يحيى بن أبي كثير والأوزاعي واستقه النسائي أبوه كذلك يحيى بن أبي كثير على عكس يحيى بن أبي كثير صرح بالتحديث عن الأوزاعي يحيى صرح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صددت له وضوءه. قال أبو عيسى وقال إسحاق بن منصور معدان ابن طلحة قال أبو عيسى وابن أبي طلحة ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونه في الشريط التالي.